انا من شوية من شوية قلبي دق، بس بصراحة قلبي ايوة عنده حق. في نجومية نجومية في طريقة من اللي هي، لما شفت الضحكة دي قلت لا، انا مش هسيبه في الحلاقي زيه تاني. خلاص بقى يا ريت تسمع كلامي، انا برضو مش هتلاقي حد.